دخيل الله أحبك يا سلام لك عنق الضبا يا سيدي عين المهالك وتغريد الحمام يا هاجري أوه يا ظالمي يا أسري من الهوى جملة وأنا أحبك أحبك أحبك يا سلام.